بيسأل كتير من الناس عن ازاي يعرف ان الجن المؤذي او المسلط موجود في البيت او موجود بالقرب منه بشكل او باخر. مبدئيا وجود جن قريب من الانسان بيخلي الانسان يشعر بخفقان مفاجئ في القلب، يعني دقات قلب سريعة، وده مش السبب الوحيد طبعا لدقات القلب السريعة، احنا بنقول ده عرض من اعراضه، او يشعر بقشعرة في الجسم او جلد الرأس، او زي ما تحس ان شعر الجسم يقف فجأة، أو يشم رائحة كبريتية، أو يشعر بمجال مغناطيس كأن في كهرباء. خلونا كمان نقول إن وجود الجن في البيت هو بمثابة عدوان على الإنسان وممتلكاته، يهدف للإيذاء أو الطرد أو البلبلة أو إثارة الرعب، وأحيانا بيكون بهدف اللعب، أحيانا وجوده بيكون إما رغما عنه عن طريق تسخير بواسطة سحرة، أو قيام الإنسان بعمل استفزازي فبيتسبب في أن الجن بيمسه، أو طبعا عمار البيت والموجودين دول قصة تانية مختلفة تكلمنا عنها قبل كده. عدوان الجن على الإنسان ليه علامات وظواهر واضحة وظواهر خفية. من الظواهر دي العبث في الإنارة وباقي الأجهزة الكهربائية، تحريك الممتلكات من أمكنها، رمي وتطاير الأطباق والأواني المنزلية، قذف بالحجارة بصورة متتبعة، غلق الأبواب المفتوحة أو الشبابيك والعكس، ظهور ثعابين، ظهور قطط، ظهور حيوانات مختلفة، كثرة وجود الحشرات دون سبب، ومحاولة الوقاية بأكثر من شكل، ولكن تظل هذه الحشرات بتهاجم البيت. اشتعال النار وحرق الممتلكات بسبب أو بدون سبب، وغالبا بيكون الحريق في الأماكن المغلقة زي دواليب غرف، وبيكون في نطاق ضيق زي حرق ستارة أو سجادة أو ملابس بداخل دولاب. سماع أصوات مرعبة، سماع أصوات زي بكاء، صراخ، أنين، ضحك، همس، سماع صوت حد من أصحاب البيت بينادي، زي مثلا أن الزوج يسمع زوجته بتناديه، وكمان سماع صوت خطوات ثقيلة ماشية فوق السقف أو في الغرف المجاورة. أول تجربة معانا كريم بيقول فيها: أنا هحكي لكم قصة قسما بربي حقيقية وما حصلتش ليا أنا بس، دي لعيلتي كلها. إحنا من كفر الشيخ، ليا عم وعمة، عمتي هي الكبيرة في إخواتها وما حصلش نصيب للزواج. عمتي كبيرة في السن وسنها عدى 60 سنة، مشهورة هناك إنها بتحب تلف الموالد وبتعمل خيمة تأكل فيها الناس، وبينادوها باسم الشيخة زينب. كانت قاعدة في أوضة لوحدها في بيت العيلة فوق شقتنا وشقة عمي. للأسف عندنا مشكلة إن عمي تقريبا مقاطع عمتي، ودايما مصدر المشاكل زوجته، لدرجة إنه لما كان بيسافر كان بيسافر من غير حتى ما يسلم عليها، ودايما المشاكل بينهم كتير ومن طرفه هو. عاوزها تكتب له نصيبها من بيت العيلة رغما عنها. عمتي كانت دايما حزينة وزعلانة منه. على العكس بقى، والدي كان حبه ليها بيفوق أي حد تاني، حتى إحنا اتعلمنا منه ده. أنا حبيتها جدا، ولو قلت إن حبيت عمتي زي أمي بالظبط والله ما هكون ببالغ. كنت مستحيل أجيب حاجة حلوة لنفسي إلا واجيب لها زيها، كنت بحس إنها زي الأطفال. كانت دايما تدعيلي في كل وقت وكل صلاة، وفي يوم نزلت أوصل لها الفطار زي ما أنا متعود، لقيتها نايمة ومش من عوايدها تفضل نايمة لحد الوقت ده. سبت لها الفطار وطلعت وقلت تبقى تاكل لما تصحى براحتها. بعد مدة نزلت علشان أخد الصينية، لقيتها نايمة برضو. خفت بصراحة وجريت أصحيها، لقيتها ماتت. خلصنا الإجراءات الصادمة لهذه الكارثة من وجهة نظري الحقيقة، لأن فقد عمتي كان كارثي بالنسبة لي، ما بين الدفن بقى والعزاء واليوم الصعب جدا، وخلصنا كل حاجة ودخلت أنام. كنت حزين حزن شديد جدا. لكن حاجة جوايا عمالة تقول لي بأمر الله هي في الجنة. حاولت أنام رغم الزعل، لكن وأنا بين النوم والصحيان حسيت بإيد بتطبطب عليا. رفعت وشي شفت عمتي، والله العظيم كانت هي. أنا ما خفتش، مش عارف ليه. لقيتها ضحكت ورجعت بظهرها ومعركتها اختفت تدريجيا. صحيت تاني يوم وبقول أكيد حلم، وقتها كنت في ثالثة ثانوي، خلصت ودخلت الكلية على العموم يعني اللي كان نفسي فيها، وسكنت مع ناس صحابي من نفس البلد. كل ده عادي، بس اللي مش عادي ان كنت لما ارجع من الكلية الاقي اكل في اوضتي والاقي لبسي مغسول. في الاول كنت يعني فهمت ان حد من صحابي يعني مجامل يعني، لكن بعد مرة والتانية اكتشفت ان محدش منهم عمل اي حاجة من الكلام ده. في مرة حصل خلاف بيني وبين واحد من زمايلي في نفس اليوم، وقع من على السلم وإيده اتكسرت، وهو بيحكي لزمايله أنا سمعت وهو بيقول أنا حد زقني من ظهري. بعدها بفترة لما أخدنا أجازة الترم الأول كنت نايم وحلمت إن عمي عندنا وشكله تعبان جدا وأبويا بيطلع فلوس وبيديها له. صحيت على صوت أمي بتصحيني بتقولي اطلع سلم على عمك. طلعت لقيت عمي حرفيا أقرب للمتسولين وحالته متبهدلة جدا. افتكرت اللي كان بيعمله في عمتي، حسيت إن ده انتقام ربنا منه. سلمت عليه ورجعت أحاول أكمل نوم. بعدها لقيت أبويا دخل عليا بيقولي مالك في إيه؟ أبدا مفيش يا بابا. أمال لي أول لما شفت عمك فضلت تضحك بصوت مش صوتك، ده صوتك فكرني بصوت ضحكة عمتك. على العموم هو كده عيب وما يصحش. أنا يا بابا ما عملتش حاجة من الكلام ده، أنا ما نطقتش. آخر موقف حصل إن كان عندي وحمة في ظهري، حلمت إن عمتي جت قعدت جنبي على السرير وحطت إيدها على مكان الوحمة. صحيت تاني يوم لقيت الوحمة حجمها أصغر والحلم اتكرر أكتر من مرة واختفت في الآخر. معرفش إيه العلاقة وإيه الضرر ممكن يكون من الوحمة، بس أنا حكيت لكم اللي حصل وبس. نروح لتجربة تانية في حلقتنا النهاردة، وإيهاب بيحكي وبيقول أنا من قرية في صعيد مصر، عندنا في البلد بيت مشهور إنه مأوى للجن. حسب اللي سمعته إن من 7 سنين البيت ده كان قديم ومحدش عايش فيه، وبعدين جه راجل واشتراه من الورثة وجدد البيت وجهزه للسكن علشان يعيش فيه مع أسرته. وفي يوم كان الأب لوحده في البيت ودخل الحمام وكان سايب الباب مفتوح شوية، لكن بعد لحظات اتفاجئ إن الباب بيتقفل لوحده. قام فتحه وتأكد إن مفيش حد، لكن فجأة الباب اترازع مرة تانية. اللي حصل إن الباب اتقفل المرة دي من بره، كأن في حاجة قفلته بالمفتاح وبالقفل من بره. ما كانش في حل قدام الأب غير إنه ضرب الباب برجله وكسره وخرج بره. مرت الأيام، وفي أحد الليالي صحي ابن الراجل ده بعد نص الليل علشان يشرب، وكان الكل نايم. ولما رجع لأوضته لقى التلفزيون شغال رغم إنه كان مطفي. قام طفاه وفصل عنه تيار الكهرباء، لكن لما رجع يحاول ينام حس بأنفاس سخنة قريبة منه كأن في حد قاعد جنب منه. خاف وفضل قاعد لحد ما النهار طلع. أما بقى أكتر شيء مرعب حصل للعيلة دي إن الأم راحت للتسوق، ولما رجعت لقت ابنها قاعد في البيت. سألته أنت رجعت بدري من المدرسة ليه؟ قال لها خلاص أنا كده كده جاي لسبب وهمشي على طول. اللي حصل إنها دخلت تجيب حاجة من المطبخ، رجعت لقت ابنها مش موجود، واكتشفت بعد رجوع ابنها إن ابنها ما جاش البيت من الأصل. بيقال إن الأم جالها حالة نفسية وذعر شديد لما اكتشفت إن اللي كان موجود مش ابنها. نفس الليلة الأم حلمت حلم مفزع، حلمت إنها نازلة من على السلم وشافت حاجة أشبه بالشياطين وحواليه هالة لونها أسود، وكان ماسك ابنها وعايز يسحبه ناحية أوضة بابها أسود حالك. لما صحيت حلفت إنها مش هتسكن تاني في المكان ده، وبعد أسبوع بس من سكنهم هجروا البيت. وبالرغم انهم عرضوا للبيع بسعر رخيص لكن مفيش حد راضي يشتريه. الموضوع مخلصش على فكرة لحد هنا، لان الكلام عن البيت كان كتير، وفي اللي بيصدق وفي اللي بيكذب. في يوم 3 شباب من عندنا حبوا انهم يدخلوا البيت من باب الفضول ويشوفوا ايه اللي جوه. استنوا بالليل ودخلوا من الشباك. حسب كلام واحد منهم البيت كان ضلمة عادي من جوه، ولعوا كشاف موجود معهم. قعدوا هناك مدة ومفيش حاجة حصلت، وفضلوا يضحكوا وقرروا يخرجوا، لكن سمعوا صوت حد جاي خطوات في الأرض ناحيتهم. سكتوا، شافوا راجل جاي ناحيتهم من عند الحمام، طويل نحيف، كان مش بيتحرك خطوات عادية، كان بيسحب رجليه وكأنه بيزحف بيها على الأرض. جروا الثلاثة، واحد منهم حس بضربة قوية في نص ظهره وقعته على الأرض. أصحابه قوموه بسرعة وخرجوا كلهم هم عمالين يزعقوا من الخوف. كل واحد فيهم رجع بيته وفضل مشغل قرآن طول الليل، ولحد يومنا هذا البيت لسه مهجور. لسه مكملين حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 9090، وبفكرك لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس، والجروب فيه حوالي 140,000، وبتكتب التجربة في البوست الخاص بالتجارب، أو بتدخل على صفحتي الخاصة على الفيسبوك أحمد يونس AHMAD YOUNES. فيها ما يقرب من 2 مليون مشترك، وبتبعت في رسائل الصفحة التجربة اللي مريت بيها. صديقة رفضت تقول اسمها، بتقول هقول حكايتي. أنا في أولى ثانوي متفوقة دراسيا، عندي أخ واحد، ووالدي ووالدتي منفصلين من حوالي 10 سنين. والدي تزوج وأنجب من مراته الجديدة بنتين توأم، للأسف الاثنين ماتوا بعد أسبوع من ولادتهم، وكانت حاجة غريبة جدا أن هما الاثنين يموتوا. صدمة وحزن كبير أثر على بابا. دفناهم، وفي الأربعين رحنا نزور كعادتنا ورحنا التراب علشان نقرأ عليهم قرآن وندعي لهم. كان جنب التربة بتاعتهم قبر مفتوح، كان واضح ان حد ميت جديد واصحاب القبر بيجهزوه علشان دخول الميت. مش عارفة انا عملت كده ازاي، بس لفيت وبصيت جوه التربة المفتوحة، شفت عظم ميتين وجماجم مرمية على جنب ومركونة استعداد لوضع الجثمان الجديد. وشفت شعر بني آدم، وده اللي فزعني جدا، خصل شعر كتير هي اللي باقية منه، شعر أبيض طويل جدا، واضح انه شعر سيدة. وقفت حالة كأني متبنجة، وسمعت صوت أشبه بالهمس أو الأنين. أنا الدم جمد في عروقي زي ما بيقولوا، ورجعت وتراجعت لورا. حياتي حصل فيها شوية تغيرات. لما رجعت البيت جالي دور حرارة شديد جدا، ورقدت في السرير مدة، كنت بسمع حاجة زي نفس الصوت اللي سمعته طالع من القبر، صوت الهمس أو صوت الأنين، بسمعه كل يوم وأنا في عز الحرارة. بيقولولي بعدها أن أنا كنت بتكلم وبقول أنا أسفة أني زرت حاجة مش مخصص أو مسموح لي أن أنا زورها. من ضمن الحاجات اللي حصلت، ومعرفش دي كانت من تأثير الحرارة أو لأ، أنا شفت حاجة مزيج ما بين القطة أو الكلب، أنا مش فاكرة تحديدا هي إيه، كانت واقفة على طرف السرير وكانت عمالة تضغط بضوافرها أو يضغط بضوافره لو كلب في البطانية اللي أنا متغطيها دي. كنت مصرة أن دي هلاوس الحرارة والسخونية والمرض. بعدها بكام يوم كنت واقفة قدام المراية بسرح شعري، لمحت نفس الكائن بيتحرك في الأوضة. أنا لا بصيت ولا تلفت ولا عملت أي حاجة، أنا فضلت أصرخ وأنا قاعدة قدام المراية. لكن وأنا بصرخ قدام المراية أنا حسيت إن انعكاسي في المراية بيصرخ أكتر مني وبيبرق أكتر مني. ده أصابني بفزع ورعب أكتر، ففضلت أصرخ أكتر لحد ما فقدت الوعي ووقعت في الأرض. بعدها بدأت أحس على طول أني في حد معايا. لما بنام أحس بوجود حد نايم على السرير، لما بقعد بحس أني في حرارة حد قاعد جنبي. أنا مش عارفة هفضل في العذاب ده لحد إمتى. بالمناسبة أنا ما حكيتش لأهلي التفاصيل دي خالص، لأن أنا مش عايزة أدخل في موال ودوامة العلاج وخلافه، لأني بسمع أن الموضوع ده بيطول ومعظمه بيكون للأسف نصب. فقلت أحكي لكم التجربة اللي مريت بيها، وهل عندكم اقتراح ليا أعمله علشان أتخلص من اللي حصل لي؟ ومن تجربة لتجربة، زي ما في جن بيعيش في البيوت وجن بيعيش في الجبال، في كمان جن بيعيش في البحار. إبراهيم بيقول جدي متوفى من حوالي 5 سنين بالظبط الله يرحمه. حكالي زمان انه كان لما لسه كان شاب قبل ما يتجوز كان شغال صياد على مركب من مراكب الصيد في دمياط. جدي بيقول كان المفروض هنروح في رحلة صيد طويلة في البحر الأحمر لحد ما نوصل لليمن علشان الصيد. وفي يوم وبعد مرور أسبوعين من وجودنا في البحر رسينا قريب من جزيرة. الغريب أن الجزيرة كان حواليها صيد وسمك كتير وقررنا نفضل هناك. في اليوم ده صحيت بالليل والكل نايم من تعب الصيد، بتلفت شفت واحد واقف في آخر المركب، واقف وكأنه بيتأمل البحر وعمال يبص في المية كأنه عاوز ينط أو يتحرك يعني. فضلت أتأمل لحد ما تلفت. الراجل ده ما كانش معانا من اللي موجودين ولا الصيادين خالص، أنا عارفهم كلهم طبعا واحد واحد. نظرته ليا كانت زي ما بيقولوا جافة وبردة وما فيش أي ملامح يعني، لا تعرف هو زعلان ولا متضايق ولا إيه. أنا قلقت، وخصوصا ان الفضل متلفت لي وبيبص لي ومفيش اي حركه لمده تجاوزت مثلا العشر دقائق. قمت بعدت ودخلت في حته بعيده عنه يعني، وما جاليش نوم في الليله دي خالص، وبالمناسبه ما شفتوش تاني. في الليله التانية صحينا كلنا بالليل على صوت ضرب دفوف وكأن في احتفال، والصوت كان جاي من جوه المية، وشفنا مركب جاية ناحيتنا وصوت الدفوف والموسيقى بيزيد، وبدأ يظهر حاجة أشبه بالمشاعر. كلنا وقفنا نبص من باب الفضول. لما المركب قربت نوعا ما كان فيها زينة وفيها ناس بترقص وفي ناس بتطرق على الطبول وحاجة زي الصاجات النحاسية، لكن مع اقترابهم كل حاجة سكتت، الطبول سكتت. الأنوار اطفت. الموسيقى صمتت تماما. الدنيا ظلمت والمركب اختفت. أصرينا ان احنا هنقرب ونشوف ايه اللي حصل ليكون حصل لهم اي مشكلة. مفيش اثر ليها تماما. اللي اتقال بعد كده ان ده من سكان الجن من سكان البحر، وان هم بيعملوا احتفال او حاجة خاصة بيهم، ولما ادركوا وجودنا هم انسحبوا ومشوا. تجربة الغادة عمرها 25 سنة، مش غادة يعني، مش التجربة غادة اللي عمرها 25 سنة، بتقول أنا أخصائية تخاطب، أنا من اسكندرية، أصل عيلتي من البحيرة، وبقول كده علشان ده أساس تجربتي اللي هقولها لأنها حصلت كلها في البحيرة. البداية كانت من عند أمي وهي في أولى جامعة، كان مشهور عندهم زيارة المقابر أول يوم العيد، وده مش عندنا بس، ده في العديد والعديد من المحافظات في مصر والقرى. كانوا متعودين في يروحوا في اليوم ده من الفجر المقابر ينظفوها ويسقوا الزرع ويجيبوا حد مقرئ او هم يدعوا او يشغلوا قران بشكل او باخر. المقابر بتاعه عيله امي مقفول عليها، يعني هم عباره عن 3 طرق زي ما بيقولوا، جوه مبنى اكبر منهم كانه بيت وفيه 3 عيون. المهم السنه دي كانت خالتي الكبيره اتجوزت، والمفروض اللي يروح ينظف المره دي اخواتها الصغيرين اللي هم في الوقت ده كانت ماما وخالتي التانيه. ماما في الحقيقه من الناس اللي تحس انها مش بتخاف من اي حاجه، ولما كانت صغيره كانت بتحب تبين قوي انها شجاعه. في اليوم ده الشارع عندهم كله بيروح المقابر من الفجريه، وفضلوا مستنيين جدتي تصحى علشان يروحوا معاها. لقوا ناس جيرانهم شايلين الحاجات اللي بيوزعوها وماشيين، كانوا 3 ستات. ماما قالت لخالتي ما تيجي نروح مع الستات دي وننظف ونظبط الدنيا وهم يبقوا يحصلونا، قصدها على جدتي ومرات عمي. خالتي قالت لها يلا، والناس اللي ماشيين دول يونسونا. ماما بتحلف ان هم فضلوا ماشيين ورا الستات جيرانهم، واول لما وصلوا عند المقابر ال3 ستات ما لهمش اثر. ماما اتخضت وسالت اختها هم راحوا فين. قالت لها يمكن دخلوا شارع ولا حاجه من الشوارع الجانبيه في المقابر واحنا سرحانين في الكلام. ماما كانت خايفة جدا بس ما رضيتش تخوف خالتي وعدت الموضوع. وبعدين مشوا 3 خطوات وحسوا إن المكان بدأ يظلم وكأن في حاجة غطت السماء، وبعدين حسوا بحرارة وسخونة وبصوت نفس حد ماشي جنبهم، وحسوا بخطوات. بيقولوا شافوا هناك على مدد الشوف راجل واقف ومبتسم، وكانوا شايفين ابتسامته بوضوح جدا. بدأوا يترعشوا ويخافوا، بيحكوا وبيحلفوا ان هما كانوا حاسين ان هما بيترجوا من الرعب. والدتي وخالتي كانوا خايفين ان هما يجروا، لان هما لو جريوا مش عارفين هيحصل لهم ايه. وبدأوا وهم واقفين يحسوا ان في حاجة بتخربش في رجليهم. لما وصلوا، هما ما رجعوش الحقيقة، وصلوا عند المقابر او البيت اللي بوصفه ده، ماما طلعت المفتاح علشان تفتح، ايدها اترعشت من الخوف، وقطت تجيب المفتاح، لمحت بطرف عينها الرجلين قدامها في الارض، رجلين الراجل موجود وقدامها. تخيل لما يبقى في حد انت شايفه بعيد ويقع منك حاجة وتوطي تجيبها من الارض، تلاقي رجليه قدامك في الارض. فضلوا يصرخوا وخايفين يجروا وروحوا اي مكان، والراجل اختفى. فتحوا الباب وكأنهم بيهربوا، بس هم ده فتحوا باب القبر الكبير اللي فيه القبور، يعني اللي هو زي البيت اللي وصفته لكم. دخلوا وقفلوا على نفسهم وبدأوا يسمعوا صوت ناس بتمشي وتتكلم. اطمنوا وفتحوا الباب، والناس لما شافوهم لقوا حالتهم صعبة جدا، وقالوا لهم محدش يجي التراب قبل الفجر، احمدوا ربنا انها جت على قد كده. التلات ستات اللي هم شافوهم على فكرة مش تلات ستات غرب، دول تلات ستات فعلا من الجيران. بعد شوية لقوهم جايين وقالوا ان احنا ما جيناش من بدري ولا حاجة. اللي اتقال ان كان اكبر غلطة ان انتوا خرجتوا قبل الفجر لزيارة المقابر. بالمناسبة انا هحكي لكم قصة في هذا الموضوع، انا حكيتها قبل كده بس ما حكيتهاش باسمها الحقيقي. القصة دي مرت بيها عمتي اخت ابويا. عملت نفس الموضوع ده، خرجت هي وواحدة علشان يروحوا المقابر بعد وفاة جدي في البلد، وقالوا ان هم هيروحوا ياخدوا بقى الرحمة والنور والحاجات اللي بتتوزع ومش عارف ايه. فالقمر كان منور السماء قوي، فهم للأسف ما عرفوش ان ده الفجر لسه ما جاش، فعدوا لبعض وشالوا الحاجات في الشنط بقى والسبتة والحاجات اللي بياخدوها معاهم دي، وراحوا المقابر. بيقولوا كان الدنيا فعلا منورة، بس لما راحوا استغربوا ان مفيش حد، لانه برضو كان غالبا ممكن يكون يوم عيد او يوم جمعة الصبح، مش عارف او مش ملم بالتفاصيل قوي. استغربوا ان الناس لسه ما جاتش، فقاموا حاطين الحاجات قدام قبر جدي وقعدوا يستنوا الناس. بتقول وهم قاعدين لقوا من وراء قبر جدي طالع 3 أو 4 كلاب. بتقول حجمهم كان طول الكلب مثلا مرتين، والكلاب دي طلعت ووقفت لهم وما بتعملش اي حاجة. ولا بتهوهو بقى ولا زمجرة ولا اي حاجة، هي واقفة بثبات. بتقول احنا حرفيا اترعبنا وعايزين نتكلم ما بنتكلمش. عمتي بتقول لي انها شبه لسانها توقف عن الكلام وفقدت النطق، ومش عارفة تقول الست اللي معاها زي ما بيقولوا كده ايه، قومي بينا نمشي. فضلوا على الحال ده لحد ما فجأة وبدون سابق انذار طوبة كبيرة اترزعت في باب القبر اللي هم قاعدين قدامه، قبر جدا. كانت وكأنها دي جرس الانذار اللي خلاهم قاموا يجروا الاتنين، وفضلوا يتكعبلوا في الارض ويقعوا هما الاتنين وهم بيجروا، واكتشفوا ان هم مرحوش المقابر الفجر ولا حاجة، ده الموضوع كله كان ما وصلش حتى للساعة 2 بالليل. بفكركم لو عايزين قصص رعب قصيرة حصرية هتلاقيها موجودة على تيك توك. تيك توك الخاص بي اسمه احمد يونس، AHMAD يونس YOUNESS. ونروح لتجربة ولاء الأمير. ولاء بتقول: أول لما دخلت الجامعة ما كنتش لاقي سكن، وبعدين سكنت مع ثلاث بنات تانيين من بلد تانية في شقة قطين، كل اتنين مع بعض في أوضة واحدة. السكن كان كويس وخفيف، أما البنات ما كانتش أو ما كنتش أعرفهم في البداية، لكن بمرور الوقت تعرفنا على بعض، بقيت أحس إنهم مخبيين عني حاجة، وخصوصا إن زي ما أنا قلت إنهم من بلد واحدة، يعني عارفين بعض، واحتمال كمان كانوا في نفس المدرسة. ساعات بيقعدوا يتهمسوا مع بعض أو يتكلموا بصوت واطي أو لما أدخل يسكتوا. واحدة منهم جت مرة وقالت لي: خلي بالك من ندى. ندى بنت من الثلاثة دول بالمناسبة، بس معظم الوقت قاعدة ساكتة مع نفسها وهي اللي قاعدة معايا في الأوضة. سألتها ليه بتقولي عليها كده، قالت لي: دي مخوية. بصيت لها وابتسمت وقلت لها: مخوية ايه يعني؟ ايه يعني؟ قالت لي: عليها جن، وبلاش تعرفي حد ان انا قلتلك، لان هم بيعرفوا. احنا اصلا كنا عاوزين بنت رابعة علشان تكمل معانا السكن والإيجار وما لقيناش غيرك. بصراحة فكرت انها عاوزة توقع بيني وبين ندى. المهم في يوم كنت نايمة حلمت بواحدة ست شكلها قريب من ندى جدا، بس شعرها كان مجعد ووشها اغمق، كانت واقفة جنبي على السرير وبتبرقني وهجمت عليا وبدأت تخنق فيا. حسيت ان انا هموت وما انقذنيش غير اني صحيت من النوم. صحيت لقيت ندى قاعدة على السرير اللي قصادي وقالت لي: انت مجنونة، انت كنت بتخنقي نفسك وانت نايمة وعمالة تصرخي وما خليتنيش اعرف انام. اعتذرت لها فورا، قلت لها انا اسفة. قالت لي: بقى اقري قرآن قبل ما تنامي، انا مش ناقصه جنان. بعد كام يوم البنتين التانيين نزلوا اجازه وبقيت انا وندى لوحدنا في الشقه في السكن يعني. خرجت اشتري شويه طلبات ورجعت متاخره من بره حوالي الساعه 9 بالليل. دخلت الشقه بس كان في حاجه غريبه في البيت. لقيت ندى نايمه وصوت نفسها عالي جدا بطريقه مش طبيعيه، وجسمها متخشب ونايمه زي ما بيقولوا متكلفته ومتكعوره كده زي وضع الجنين. تجاهلت الموضوع وغيرت هدومي وبعدين اتعشيت ودخلت نمت. نمت عادي بس صحيت حاسة ببرد شديد. بصيت في الساعة لقيتها 12 بالليل ولقيت كل شبابيك الأوضة مفتوحة على الآخر. جيت اتحرك، جسمي متخشب مش عارفة اتكلم، كأن حد رابطني في السرير عايز اصرخ صوتي ما بيخرجش. حسيت بحرارة عند وشي. بص على مكان ندى، لقيتها قامت قعدت على السرير وعملت ردت كلام غريب وعملت تقول كلمة عمري ما هنساها: عامور. انا عارفش ايه عامور ده، ولكن كانت عماله تكرر الكلمه دي. كل اللي انا حاسه بيه التكتيفه والخنقه اللي انا فيها. فضلت على الحال ده مصدومه لحد لما فضلت اقول بصوت عالي: اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ان يحضرون. صرخت ندى في الوقت ده وترمت على الارض، وظهر عليها اعراض أشبه بأعراض الصرع والتشنجات. صوتها اتغير ومش هي اللي بتتكلم، وكانت بتقول نفس الكلمة عمور ولكن بصوت أجش. اللي حصل في اليوم ده كان شبه يعني أشبه بأفلام الرعب. حاولت أقرأ قرآن علشان تفوق لكن لساني تعقد وما بقتش فاكرة ولا حرف من القرآن، وكل اللي أنا حاسة بيه حاسة بحاجة ضغط على صدري، ضغط شديد جدا، وحاسة بفزع رهيب مع إني مش شايفة حاجة. الموضوع ما خلصش غير لما أنا سكت خالص، وبعدها هي فقدت الوعي. خرجت من الأوضة ورحت الأوضة الفاضية وقفلت عليها الباب لتاني يوم الصبح. في اليوم التاني لقيتها صحية ولا كأن في حاجة حصلت ولا فاكرة أي حاجة، وأنا ما حبيتش أتكلم في تفاصيل معاها. لمكت حاجتي من سكات وأخدت بعضي وسبت السكن وما رجعتش تاني. وإلى تجربة أخرى بدون الخوض في المقدمات، خلوني أقول إن في حاجات بتحصل مع أختي من زمان. أول موقف حصل معاها كانت عروسة وكان قدام المراية، كانت قاعدة يعني وفرحانة بنفسها، وهي قدام المراية سمعت صوت بيتكلم ولكن مش صوت جنبها، كأنه صوت بيكلمها في عقلها في دماغها بيقول لها: انت فرحانة بنفسك كده ليه؟ بتقول اتفزعت وبدأت تبص حواليها وتقول مين اللي بيتكلم، وانتهى الموقف عند ده. ولكن هي نفسها بدأت يكون عندها حالة نفسية صعبة جدا وبدأت تخاف تبص لنفسها في المراية. الموضوع تطور لدرجة ان هم جابوا لها شيخ قرأ لها قرآن لأن نظرة أختي للمرايات بقت غريبة جدا، وبقت لما تشوف مراية في أي مكان تخاف وتجري. الحلم كان إنها في بقها عنكبوت، حلم مفزع قوي وصعب قوي، وكانت عمالة تمد إيدها جوه بقها تشده بإيديها وبتطلعه، ولكن لما كانت بتطلع العنكبوت كان العنكبوت ناسج خيوط على لسانها ودخل جوه زورها. قدرت تخرجه بصعوبة جدا، وفضل أجزاء من الخيوط بتاعته جوه حلقها وعلى لسانها. بابا صحي على صوت صرخاتها ولقاها عمالة تترعش وماسكة ايديها وعمالة تعض فيها. صحاها وفضل يهدي فيها وشغل لها قرآن في أوضتها طول الليل. أختي كانت قبل خلفتها في كل مرة بيطلع لها واحدة ست في الحلم مغطية وشها وتقول لها نوع الطفل، وكمان تقول لها اسمه هتسميه الاسم الفلاني. أول طفل كان بنت، وزوج أختي رفض يسميها نفس الاسم زي ما كانت الست طلبت منها، والست جات لأختي في الحلم غاضبة غضب شديد، والبنت صحتها بقت متدهورة وطول الوقت مريضة وعيانة. تاني طفل الست جات ونفس الكلام، طلبت إنها تسميه إبراهيم بس برضو زوجها رفض. ونفس اللي حصل للبنت حصل للولد، وطول الوقت عيان ومريض. في ثالث مرة زوج أختي وافق، والطفل الثالث سموه إبراهيم، والولد طلع صحته كويسة جدا، وبدأت إخواته الاثنين صحتهم تتحسن بعدها. بيقول زوج أختي في مرة أنه صحي من النوم على صرخات أختي وهي بتقول امشي اطلعي برا امشي اطلعي برا، وكانت بتقول الكلام ده وهي نايمة. صحاها وحكى لها اللي حصل، قالت له أنا مش عارفة أي حاجة من اللي بتحكيه، بس اللي أنا كنت فيه أنا كنت شايفة كابوس لواحدة ست عاوزة تاخد ابني. بدأ يحصل حاجات غريبة أكتر، وبدأ يشوفوا أثار أصابع على المخدات بتاعت الولاد الصغيرة. ما تحلش الموضوع غير لما جابوا أحد المعالجين، وفضل مدة طويلة جدا يجي البيت علشان قال إن في يعني البيت عتبته مش كويسة، وفي مسكون بأرواح كتير ومحتاجة تطرد، يعني مش أرواح معنى أرواح، اللي هو جن يعني. وبعد كده الموضوع انتهى. عمر سيد بيحكي وبيقول من 9 سنين بالظبط كانت عمتي الله يرحمها تعبانة جدا في المستشفى، وقررت أمي أنها تبات معاها في المستشفى في يوم. وقتها كنت أنا لسه صغير وتمسكت في أمي وقررت أن أنا هبات معاها في المستشفى، لكن كانت غلطة. في اليوم ده استنيت لحد ما عمتي وأمي ناموا وخرجت من العنبر. المستشفى كانت شبه فاضية، صمت رهيب، وأماكن كتير جدا منها مظلمة وأنوار خافتة وبرودة غريبة. عادي يعني، أنا كنت طفل ومبسوط وأنا بجري من هنا لهنا وبقول كلام بصوت عالي واسمع صدى صوتي، والموضوع ده كان بسيطني يعني. في طرقة من طرقات المستشفى وأنا بجري شفت طفل قاعد على الأرض وراكن على حيطة. جريت عليه ومصدقت يعني أن أنا لقيت طفل، وسألته اسمك إيه وقاعد هنا ليه لوحدك؟ مردش عليا، وكان في دموع نازلة منه بيعيط، واتكلم وقال لي أنا اسمي ياسر. طلبت منه أن احنا نلعب مع بعض، واتفقنا أن احنا هنلعب فعلا، وسألته بس أنت بتعيط ليه؟ قال لي بابا وماما وحشيني قوي. وسألته هم فين؟ قال لي هيجولي بكرة. واتفقنا نلعب، ولقيته بيجري ناحية أوضة بابها مفتوح وقفل عليه الباب. جريت بكل حماس وحاولت افتح الباب ما بيتفتحش، خبطت على الباب وقلت له شفتك شفتك، ما تحاولش تستخبى، انت جوه اقفل على نفسك. الباب اتفتح، زقيت الباب، كان مع كل زقة بزقها الباب الباب بيتزق من جوه تاني، فقلت له بطل تزق في الباب انا عاوز ادخل. لما زهقت قلت له خلاص انت مش عاوز تلعب ومشيت. تاني يوم كنت ماشي مع أمي في الطرقة وعدينا من أوضة الأوضة اللي استخبى فيها ياسر وبحكي لأمي، قلت لها أنا كنت بلعب مع والد هنا ودخل الأوضة واتصدمت. اتصدمت لأني شفت ياسر على السرير ومتعلق في جسمه محلول، وجنب سريره لقيت واحدة ستة بتعيط، من الواضح إنها والدته. وقفت قدام الأوضة وقربت وقلت لماما ده ياسر تعب امتى؟ ده كان امبارح كويس. اللي لفت انتباهها مش امي، الست اللي كانت موجودة اللي بصت لي بصة كلها استغراب وقالت لي انت تعرف ياسر؟ تعرفه منين؟ قلت لها انا كنت بلعب معاه امبارح وحكالي وقال لي ان انتوا وحشينه وهتقولوا بكره. ما عملتش اي رد فعل ولا حاجه غير انها استمرت في بكائها. اللي فهمته في الوقت ده على قد فهمي ان هو ياسر تعبان، لكن بعدها بقى لما كبرت اللي فهمته بقى اللي ماما حكيتهولي ان هم ماما لما سألت اكتشفت ان ياسر طفل كان عنده غيبوبة بقاله مدة ومش عارفين نهايتها ايه. حسام بيقول هي مش تجربة طويلة عشان اقولها، بس من كام شهر ربنا هداني والحمد لله بدأت اداوم على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، والحمد لله ما بقتش افوت اي فرض، حتى الفجر بسهر مخصوص علشان اصليه. وفي يوم كنت سهران علشان اصلي الفجر وكان الجو برد جدا، فقلت اقوم اصلي قيام ليل واقرا شوية قرآن. صليت ودخلت اوضة اختي، جبت المصحف علشان اقرا فيه، فبدأت من سورة البقرة، واول ما اندمجت في القراية لقيت اختي وهي نايمة بتطلع اصوات غريبة مش صوتها، وكل ما كنت أقرب صوت أكتر عالي يعني أكتر كانت الأصوات اللي خارجة منها بتزيد، وحسيت بإيد سخنة لمست ظهري، قلبي اتقبض وصوتي بدأ يتلجلج وأنا بقرا، لكن الخوف الشديد بدأت أقرأ بسرعة جدا وخايف أوقف، لأن أنا عارف إن ده وسيلة حمايتي. فضل الحال ده شغال لحد ما خلصت سورة البقرة بالكامل، ولما خلصتها أختي بطلت تخرج الأصوات الأجشة الخشنة دي منها. تاني يوم الصبح رحت كلمتها وسألتها أنت كنت في كابوس بالليل أو حاجة؟ ردها أن ما كانش في حاجة. تاني يوم الساعة 1:30 بالليل كنت نايم في أوضتي على السرير، صحيت على خبطة في كتفي. فتحت عينيا باللي هو بصعوبه كده، فلمحت طيف اختي واقفه وبتنادي عليا وبتقولي حسام حسام. لما فتحت عينيا على الاخر ما كانش في حد واقف خالص. رحت لها الاوضه لقيتها نايمه في عز نومها. رجعت اوضتي تاني ونمت. حلمت باختي وكانت واقفه قدام باب اوضتها وانا واقف قدام باب اوضتي، الاثنين احنا الاوضتين جنب بعض، وكانت بتقول لي بطل تحاول تضايقني علشان هضايقك. ده يعني مجمل الحلم اللي حصل بيني وبينها. طبعا كان واضح جدا ان قرايتي لسوره البقره أثارت حاجة أو هيجت حاجة من الجن الموجود، أو إن أختي كانت عليها جن وإحنا مش عارفين، وأنا أصلا ما كانش ده في نيتي ولا قصدي إن أنا أعمل ده. حصل بقى تطورات وحاجات كتيرة جدا عندنا في البيت ومشاكل من بعد الموقف ده، وكانت نهايته إن أختي راحت بقى لعلاج نفسي فترة وراحت لشيوخ فترة لحد يعني ما أقدر أقول إنها تحسنت إلى حد ما. والله أعلم هل السبب فعلا لما قريت هو ده اللي عمل حالة التهيج دي ولا إيه. الله أعلم. ونروح لمصطفى جمال. مصطفى عنده 34 سنة، بيقول: لما كنت في الثانوية العامة كنت دايما بقضي أجازة السنة في بيت العيلة. كانت عمتي بتنبه عدم اللعب أو نزول تحت في البيت. البيت مساحته 400 متر، مبني نص مساحته الأرض ونص التاني فاضي من مساحة الأرض يعني، وده يعتبر الفناء الخلفي أو الجزء النص البيت الخلفي. بس كان في النص الفاضي مبنى عبارة عن أوضة كبيرة واسعة مقفولة دايما. الأوضة دي هي دي محور الحكاية كلها. سألت عمتي: هو أنتوا ليه بنيتوا الأوضة دي بعيد عن البيت كده؟ مش كان أحسن لو كان جدي بنى البيت كامل على بعضه؟ قالت لي: هو نظام البيت كده على قد الفلوس اللي كانت معاه. ما كترتش في الكلام معها وما كانش في بالي أن أنا أسأل حاجة تانية. في يوم كنت سهران لحد الساعة 3 بالليل وراجع من بره، وأنا طالع البيت لقي محت حد ماشي على السقف بتاع الأوضة المستقلة دي. أيوة، شوية قلت ده حرامي، بعد كده قلت تهيؤات لأنه اختفى. دخلت الشقة وقعدت شوية ونمت لحد ما حصل اللي حصل. رحت الأوضة دي وفتحتها، كان فيها كنبة قديمة بس كبيرة ومريحة. قعدت عليها وبعدين من غير ما أحس نمت. جيت أقوم من النوم لقيتني متخربش في رجلي ومكان الخربشة بيجيب دم، وانتهى الموقف على كده. مرت الأيام وصدفت مرة تانية أن أنا أكون سهران وقاعد لوحدي وجدي وجدتي نايمين. سمعت صوت جاي من تحت، بصيت من الشباك لقيت على الأوضة واحد واقف ومعاه حاجة أشبه بالفاس وعمال يدق على سقف الأوضة وكأنه بيكسر السقف بتاعها. اتكرر الموضوع أكتر من مرة وسمعت له أكتر من تفسير، ولكن انتهى عند الموقف ده أنه ظهر بأكثر من شكل وأكثر من مرة وكان بيعمل أكتر من حاجة، آخرها كان موضوع الدق على الأوضة وانتهى الموقف عند كده. إزايك يا أستاذ أحمد؟ أنا بسمعك من زمان وكنت مترددة أبعت حكايتي ولا لأ، مش عارف هتصدقها ولا لأ، بس أديني هبعت وخلاص. أعرفكم شوية حاجات عن حياتي. أنا حسناء، عندي 24 سنة، متجوزة وعندي بنت. والدي ووالدتي منفصلين من وأنا عندي 15 سنة. أبويا متجوز واحدة تانية وعايش في محافظة تانية علشان شغله، لكن مراته كانت من بلدنا برضو بالمناسبة. في الفترة دي كنت عايشة أنا وأخويا الأكبر مني بست سنين لوحدنا لمدة 5 سنين، لحد ما جاله شغل هو كمان في محافظة من المحافظات الجديدة، فاضطر والدي أنه يرجع يعيش معايا علشان ما بقاش لوحدي. حكايتي بدأت من وأنا صغيرة قوي، كنت أحب الكلام عن العفاريت والأحداث الغامضة وأحب أسأل واستفسر فيهم، لحد ما والدتي انفصلت وبقت عايش أنا لوحدي أنا وأخويا. الطريق بقى مفتوح لي أن أنا أدور بنفسي وأقرأ كتير على النت وأتفرج، لأن والدتي دايما كانت بتزعقلي لما أسأل عن الحاجات دي. ما بقتش أقعد على الكمبيوتر أبدا غير علشان أدور وأبحث عنهم وأقرأ وأتفرج على ناس ملبوسة وناس ليها جلسات علاج، سواء في كنايس أو في مساجد أو في بيوت. وفي يوم كنت رايحة الدرس ومشي أنا وصحابي بنتكلم عن الحاجات دي، واحدة منهم قالت لي جدها عنده مكتبة كبيرة مليانة كتب من حاجات السحر. فضلت أتحايل عليها تجيب لي كتاب منهم، ما رضيتش، بس بعد ما عزن يعني شويتين ثلاثة وافقت وجابت لي كتاب أخدته وقررت أن أنا هقرأ بالليل لأن ده أفضل وقت طبعا للقراية دي. الكتاب أنا ما كنتش فاهمة فيه حاجة، عبارة عن صور غريبة وحروف وأرقام وأشكال هندسية مش مفهومة ومكتوبة بشكل غريب وفي حاجات مقلوبة. في تالت صفحة بالظبط حسيت إن في حاجة خبطت في جسمي كله من قدام وكأنها اخترقت جسمي من قدام وطلعت من ظهري. بعدها ما حسيتش بأي حاجة غير أخويا بيصحيني من النوم. أنا معرفش إزاي نمت وإمتى وليه، ومن بعد اليوم ده حالي اتغير وكل حاجة بقت غريبة. بقيت أحس بحاجات كتير مش طبيعية، بدأت أسمع أنفاس حد موجود معايا باستمرار وأسمع أصوات رجلين حد بيمشي في الصالة، ولما أخرج ما لقيش حاجة. كنت أسمع أخويا بيكلمني ورد عليه وأخرج ألاقيه ما جايش أصلا من برا، لحد ما في يوم كنت سهران لوحدي وبعدين قمت طفيت النور علشان أنام، ويدوب فردت جسمي لقيت باب الأوضة بيخبط 3 خبطات وكررها 3 مرات. فكرت أخويا وقلت له ادخل، لكن ما حدش دخل. نزلت رأسي تاني على المخدة وقلت هنام، وفكرت إن أخويا بيهزر معايا شوية، ولقيت التليفون بتاعي بيرن وأخويا بيكلمني وبيقول إنه هيتأخر برا مع صحابه. اتخضيت، وانا بكلمه لقيت الاكره بتاعه الباب بتتحرك والباب كانه هيتفتح، وسمعت صوت من بره، صوت رجلين بتحك كده في الارض، يعني كانه بيسحب برجليه على الارض. انا سامع الصوت ده وشايف الاكره بتتفتح، وحاسه ان السرير كانه بيتحرك بيا وبينزل تحت الارض. هو مفيش حاجه بتحصل بس انا حاسه بالاحساس ده. وبعد كده كله توقف، ولعت النور وشغلت التلفزيون اللي في اوضتي على القران، وقلت اكيد كده خلاص. بدا النور يترعش، خرجت ساعتها وقعدت في الصاله. ما حصلش حاجه تانية لحد ما اخويا جه. اطمنت ودخلت نمت في الاوضه عنده. طبعا مرضيتش اقوله لانه بيخاف جدا هو كمان، وممكن يسيب الشقه ويمشي. مرت الايام واخويا سافر ووالدي رجع هو ومراته، وبرضه الاحداث الغريبه عماله تزيد. بقيت احس على طول ان في حد حرارته قريبه من حراره جسمي جنبي، واحس دايما ان في حد نايم ورايا، واحس دايما بنفخ في وشي، والنفخ في وشي ده كان مرعب جدا لاني بتفزع. اصحى من النوم الاقي حاجه زي اثار كدمات على جسمي، على ظهري وكتافي. وفي يوم كنت في الكلية أنا وصاحبتي وكانت واقفة معايا، فجأة لقيت إيد الشمال فيها ألم رهيب جدا، ألم لا يحتمل، وكأنها في حاجة دست عليها. والألم زي ما جه فجأة اختفى فجأة. ففي مرة اتخنقت أنا ومرات أبويا وزعلتني قوي وخلتني أعيط يومها بالليل. عادي، خلافات بتحصل، لكن اللي هقوله لك هو مش عادي. هي نامت وكنت سهرانة مع بابا بتفرج على التلفزيون الكبير في أوضته، لحد ما قال لي أنا هدخل أنام. قلت له خلاص أنا هروح أتفرج على التلفزيون اللي في أوضتي، تلفزيون صغير كده حطاه في أوضتي غير الشاشة الكبيرة اللي موجودة في أوضة بابا. بعد ما رحت بربع ساعة لقيت بابا بينادي عليا، جريت على اوضته لقيت مراته عماله تصرخ وهي مغمضه وبتقول الحقوني ابعدوه عني. بابا كان عمال يحاول يطمنها ويصحيها وهي ولا كانها سمع حاجه. بالمناسبه اللي انا عرفته ان اخ ومرات ابويا معالج وبيرقي والناس بتروح له وبتطلبه من كل حته. بابا قال لي خليكي جنبها انا هروح اجيبه بسرعه. راح وانا فضلت جنبها على السرير وهي ما كانتش بتعمل حاجه غير انها بتبكي وبتترعش. قامت فجأة وقالت لي بعيدي عني ابعدي عني، وضربتني فعلا، زقتني وضربتني. انا ما بقتش عارف اعمل ايه، انا من الخضة ومن المفاجأة مش فعلا حرفيا ما عنديش حاجة اعملها يعني. وسكت التاني. وبعد كده بابا جه هو واخوها. أخوها نيمها على السرير وفضل يقرأ قرآن وهو حاطط إيده على جبينها، وساعات يحط إيده على رقبتها ويضغط، وضغط على رقبتها لدرجة أن بابا قال له هتموت كده منك. وفي مرة من المرات في نفس القعدة يعني هو بيقرأ عليها، ضربها على جبهتها مكان حاطط إيده يعني. فتحت عينيها ووشها يعني اتغير لونه للطبيعي وبدأت تبصه كأنها مذهولة وفائت. كل اللي كانت بتقوله كانت بتقول أنا تعبانة جدا وكأني مضروبة علقة. تاني يوم بابا طلب مني أحكي له كل حاجة. حكيت له كل اللي حصل من بتاع 6 سنين أنا مريت بيهم لحد امبارح. اللي عرفناه بعد كده ان ده جن عاشق، وان انا جبته بسبب قرايتي للكتاب، وكويس انه طلع من ظهري، هو كده مسك بس ما لبسكيش، وبعد كده تحول لعاشق لاسباب كتير، انك على طول لوحدك، لبسك خفيف، بتقفي قدام المرايه، كل دي اسباب خلته عاشق ليكي، والكدمات اثر محاولته التعرض ليكي اكثر من مره. أخو مرات بابا هو اللي قال الكلام ده بالمناسبة لما اتحكى له، وفضل يقرأ عليا وخلاني أغمض وارفع إيدي مرة اليمين ومرة الشمال وارفع الاثنين كأني بدعي. وجلسة في الثانية في الثالثة والأمور اتحسنت. أول حرف من اسمها ره والحرف التاني من اسم الوالد عين. بتقول: أسفة يا يونس، مش هقدر أقول اسمي في التجربة بالكامل، وده لأن اللي هحكيه مرتبط بمكان موجود لحد دلوقتي وناس كتير ما زالت بتتردد عليه. أنا بشتغل استشارية أمراض نفسية وعصبية في مستشفى في محافظة من محافظات القنال، وطبيعة عملي بتحتم علي أن أنا أكون موجودة كل شهر في مستشفى شهيرة جدا في محافظة القاهرة للأمراض النفسية والعصبية، وشغلي في المستشفى دي بالتحديد بيكون مجرد متابعة لحالات محولة من المستشفى اللي أنا فيها من محافظتي لمحافظة القاهرة، وكنت بروح كل الشهر عادي والأمور طبيعية وبتمر بسلام. طبعا في مكان مخصص للدكاترة للنوم في الدور الأرضي في المستشفى علشان يكون قريب من جناح المرضى لسهولة متابعة حالاتهم، وفي آخر مرة زرت فيها المستشفى كان المكان اللي متعودة أنام فيه في الدور الأرضي مليان ومفيش فيه مكان ليا، والمستشفى مشكورة كانت مخصصة غرف تانية علشان المبيت، فتخصص لي غرفة تانية أبات فيها، وكانت الغرفة دي في الدور الأخير في المستشفى. المهم اليوم مر بسلام وطلعت بالليل علشان أرتاح في الغرفة اللي في آخر دور فوق في الدور العلوي، واكتشفت لما طلعت إن أنا بيت لوحدي تقريبا في الدور كله. أنا تخيلت الأول إن أكيد في دكاترة زمايلي من البنات هيباتوا فوق معايا، بس اكتشفت إني لوحدي تماما في الغرفة. ما ركزتش ودخلت الغرفة وقفلت على نفسي كويس، وبالرغم ان كان اليوم حر وكنا في شهر من شهور الصيف لكني بردت برد غير طبيعي وغير مبرر. خرجت برا ادور على اي اوضة اخد منها بطانية او ملاية اتغطى بيها، لاني كنت مكسلة اني انزل تحت تاني اطلب بطانية. وفعلا قمت وخبطت على الاوضة اللي جنبي على امل ان يكون فيها حد استلف منه اي غطا. خبطت اكتر من مرة محدش رد. فتحت الأوضة واول ما دخلتها لقيت على الارض ازايز بلاستيك كتير كانوا فاضية ومرصوصة على الارض بشكل منتظم ومرتب جدا، كأن حد رصصهم بهذا الشكل الدقيق. مش عارف، المنظر استوقفني ومش فاهمة ليه قلقت برضو. قفلت الأوضة ورجعت أوضتي تاني وشغلت قرآن، ومع أول آية اشتغلت سمعت الأزايز في الأوضة اللي جنبي كأنها بتتبعتر وحد بيشوطها برجليه، وسمعت صوت كأن حد بيدوس عليها. أقسم بالله أنا فاكر الصوت ولسه بسمعه في ودني لحد دلوقتي. عارف حضرتك الصوت المميز للبلاستيك لما حد يدوس عليه أو يطبقه بإيديه أو يكرمشه ويدوس عليه برجليه زي ما بقول لحضرتك؟ هو بالظبط نفس الصوت اللي أنا سمعته. أنا ما قدرتش أتحرك من مكاني وعليت القرآن على الموبايل وغطيت راسي، وبعد دقيقة واحدة سمعت صوت إزازة المية اللي أنا بشرب منها بتطبق بنفس الطريقة، وبعدها كل حاجة سكتت. قمت من على السرير وكانت الإزازة جنبي كأن حد قرب منها نار واتكرمشت والمية كلها واقعة في الأرض. أنا ما قدرتش أتحمل أكتر من كده ونزلت على السلالم أجري حافية من الدور الخامس لحد الدور الأرضي. كان باين علي الخوف. أول واحد قابلته كانت الدادة المسؤولة عن قسم الستات في المستشفى. أول ما شافتني نازلة بجري قالت لي: تعالي يا بنتي، مالك، في إيه؟ حكيت لها اللي حصل. قالت لي: أنا هحكي لك بس احلفي ما تقولي لحد ولا تجيبي سيرة. حلفت فعلا علشان عيشها ما يتقطعش زي ما قالت لي. قالت لي: الشهر اللي فات جت بنت كانت مريضة بالاكتئاب الحاد وكان بيجيلها نوبات صرع شديدة وما كانش حد قادر عليها خالص. حطوها في الدور الأخير وقفلوا عليها، وكانت بتقعد ترص الأزايز البلاستيك اللي هي طلبتها منهم انها بتلعب بيها، فريحوها وجابوها لها. لكن اللي حصل بعد كده انها رمت نفسها من الدور الأخير وماتت. الكارثة كمان يا بنتي ان الشباك مقفول بحديد ومستحيل حد يفتحه. محدش يعرف البنت قدرت تنط من الشباك ازاي من الدور الخامس وماتت. التجربة التانية اللي معانا النهاردة: يونس، انا هحكي لك تجربة سمعتها من والدتي. هي حكت لي ان زمان وهي صغيرة كانت عايشة في بيت جدتها، وكان اول ما المغرب يأذن جدتها تمنع اي حد انه يدخل المطبخ خالص لحد فجر تاني يوم، وكانت تجبر كل اللي موجودين في البيت ياخدوا حاجتهم من المطبخ قبل المغرب، وتمنع منع قاطع أي حد يدخل مطبخ المغرب، وقبل ما المغرب يأذن كانت تدخل تغطي كل الأواني اللي في المطبخ. الغريب أنه كانوا مع الفجر أول يوم يدخلوا يلاقوا المطبخ كله متروق ونظيف، وحتى المواعين اللي كانت بتبقى مش مغسولة كانت بيلاقوها مغسولة. وأمي فضلت فترة فهمة أن جدتها هي اللي بتروق المطبخ قبل ما تنام بالليل، ولما كبرت والدتي فهمت أن جدتي ليها علاقة بواحدة من الجن الطيب. أيوة، وده كانوا بيتكلموا عنه أنه شيء عادي جدا. كان اسمها مريم. لما والدتي سألت جدتي عن طبيعة العلاقة بالأميرة أو بالبنت زي ما ماما جدتها بتقول عليها الأميرة مريم، قالت لها ده حقيقي، المطبخ بتاع بيتنا هو بيتها، بتيجي فيه دايما بالليل. أمي ما صدقتهاش وقالت أكيد بتخوفنا بس علشان ما تدخلش المطبخ في الوقت ده. وفي يوم بعد ما كلهم ناموا وتأكدت ان هما ناموا، اتسحبت والدتي بشويش وراحت ناحية المطبخ، وكانت سمع صوت من جوه المطبخ زي هوا بيلف في المطبخ. دخلت المطبخ أمي، وأول ما دخلت كل الحلل اللي فوق الرفوف وقعت في الأرض، والبيت كله صحي وجريوا على والدتي اللي أغمى عليها من منظر الحلل، وقالت الحلل كانت بتطير على الأرض من على الأرفف. جدتي لمتها انها دخلت المطبخ وقالت لها انا كنت متأكدة انك هتعملي كده ومش هتسكتي غير لما تشوفي بنفسك. من وقتها والدتي حرمت تدخل المطبخ خالص، وبقت متعودة على نظام البيت اللي هو بعد المغرب مفيش دخول للمطبخ. وحصلت حاجات تانية غريبة مع جدتي ووالدتي، زي مثلا ان ما كانش طبعا زمان ما كانش في تليفونات زي دلوقتي، وكانت والدتي بتقول مرة واحدة نسمع جدتي بتزغرط في قلب البيت وفرحانة، ولما روح نسألها تقول جمال نجح وجمال دخلي الكبير، ولما يسألوها منين تقول مريم بلغتني. وفعلا مفيش وقت ونسمع الخبر ونلاقي فعلا إن قريبنا أو خالي نجح. مرة تانية لقوها بتعيط فبيسألوها في إيه، قالت لهم جالي خبر إن فلان قريبنا اللي في الصعيد مات، وخبر وفاته هيوصلنا خلال يومين. وفعلا يوصل لنا الخبر. خدي كمان، جدتي حفظت القرآن الكريم من مريم نفسها، وكانت لما بتصلي وتخطئ في القراءة أو في الصلاة كانت مريم بتردها. وفي مرة كانت جدتي بتصلي وأمي كانت قاعدة على الكنبة وجدتي بتصلي في الأرض قدامها، فسمعت صوت سقفة، فأمي بصت حواليها وما فهمتش فسكتت. لما خلصت سألت جدتي، قالت لها أصلا غلطت في القراية فمريم بتسقف علشان تردني في الغلط. وبعد وفاة جدتي اختفت مريم أو الأميرة مريم زي ما كانت جدتي رحمة الله عليها بتقول. التجربة الثالثة. أنا اسمي أيمن عبد العزيز، بشتغل مهندس في شركة مقاولات كبيرة، وكل فترة بتنقل مع الشركة لتنفيذ مشروعات سكنية في المحافظات المختلفة. من حوالي سنة تقريبا كنت في مشروع في محافظة اسكندرية. أنا بطبيعة عملي كمهندس بتعامل كل يوم مع مئات الزملاء من عمال المحارة والبناء. جزء من عملي أيضا هو الإشراف والاستلام من الفنيين وعمال التشطيبات. العمارة اللي أنا مسؤول عنها من 5 طوابق في الوقت ده، وكانت لسه تعتبر تحت الإنشاء. طلعت أول دور حسيت أن العمال كلهم في حالة مش طبيعية، بينهم في حاجة غريبة كأنهم مخبيين سر أو حاجة مش عايزين يقولوها لي، مع أن أنا علاقتي بيهم كويسة، ولو في حاجة أي خطأ في الشغل على طول أنا بتدخل ونلحقها. الغريب في اليوم ده أني لقيتهم كلهم قاعدين في الدور الأول من العمارة وسايبين باقي الأدوار محدش بيشتغل فيها، وده مش طبيعي في الشغل اللي المفروض العمال يتوزعوا على كل أدوار العمارة، كل واحد يمسك دور وهكذا. ولما سألتهم انتوا ليه مش متوزعين محدش رد عليا. عيدت عليهم السؤال تاني، أخدني واحد منهم على جنب وقال لي يا باشمهندس في عامل جديد جه اشتغل معانا بقاله يومين والراجل ده غريب جدا. سألته غريب ازاي؟ قال لي احنا الأول افتكرناه بيضحك علينا لحد ما شفنا بعينينا، والله العظيم شفنا ما بنكذب. قلت له شفته ايه؟ قال لي بص يا هندسة، الراجل ده أول ما جه وسكن معانا كان بيفضل طول الليل يتكلم مع حد احنا مش شايفينه ويدور حوار وكأنه بيكلم حد ويضحك، وبدأ يتكلم بكلام غريب ولغات غريبة احنا شكينا انه ملبوس بعد كده، وحاولنا نفوقه في مرة قام يلطش فينا كلنا ورجع نام تاني. والصبح قال لنا انه عايز يشتغل لوحده مش عايز حد يساعده. فقلنا له مش هنقدر نسيبك تشتغل لوحدك كده، الشغل هيتأخر واحنا عندنا مواعيد تسليم. قال محدش ليه دعوة انا هخلص قبلكم كلكم. والغريبة يا باشمهندس انه اول يوم طلع فيه اشتغل ومحر دور كامل لوحده، قسما بالله محر الدور لوحده وفي وقت قياسي، ولا حد فينا ساعده ولا قرب منه. واحنا خفنا، مستحيل حد زي ما حضرتك عارف يقدر يشطب دور كامل لوحده محارة في وقت قياسي. قلت له طب هو فين دلوقتي؟ قال لي موجود فوق لوحده. وكلنا خايفين نطلع، ولما حد فينا بينادي عليه يقول مالكوش دعوة انا هخلص الشغل لوحدي. قلت انا لازم اطلع اشوفه بيعمل ايه. طلعت ولما قربت من الدور اللي هو شغال فيه سمعته بيتكلم فعلا مع حد، وفضلت واقف على السلم مش عاوز ادخل لحد ما افهم. بعدها بشوية من غير ما اعمل اي صوت قال لي اتفضل يا باشمهندس ايمن انا عارف انك بره. دخلت عليه وانا مش عارف وعارف منين ان انا واقف، لقيته خلص كل الدور اللي هو فيه. قلت له بصراحة انت خلصت الدور لوحدك؟ ضحك وقال لي لا ما انا مش لوحدي، انا عندي ولادي كتير هنا بيساعدوني. ولادك مين؟ ولادي ومراتي من الجن بيجوا يساعدوني هنا، انت مش ليك ان الشغلانة تخلص؟ قلت له هم موجودين دلوقتي معاك؟ قال لي اه موجودين، دول واقفين حواليك دلوقتي. ادخلوا جوه، ادخلوا ادخلوا. انا دخلتهم خلاص جوه علشان انت ما تخافش، بس انت كده كده مش هتشوفهم. وانتهت القصة عند كده. التجربة الرابعة، أنس أحمد بيقول بعد ما خلصت الثانوية العامة السنة اللي فاتت قررت أنا وصحابي إن احنا نروح الساحل، وفعلا جمعنا بعضنا ورحنا الساحل الشمالي وكنا في مجموعة كبيرة الحقيقة مع بعض. أجرنا شاليه من دورين على البحر وقعدنا فيه، وطبعا الرحلات اللي من النوع ده بتبقى كلها هزار وضحك ومزيكا عالية عادي يعني. وفعلا كنا من الصبح لحد بالليل في حالة جميلة، ونهزر ونضحك ونقوم نجري ونلعب ومش عارف ايه، وكنا بنحب نلعب لعبة الووتر فايت اللي هي بالمية في الشاليه، وتقريبا ما كناش بننام 24 ساعة فعلا لعب وزيق وهزار عالي. عدى اول يوم عادي، وبعدها بيوم بدأت حاجات غريبة تحصل لنا، وبدأت تحصل لواحد واحد. معتز كان البداية، كنا كلنا قاعدين برا في جنينة الشاليه وسمعنا معتز بيزعق وصرخ صرخة عالية، جرينا نشوف كلنا في ايه. قال شفت في المطبخ بنت صغيرة كانت بتبصلي وبتزعقلي وبتقولي امشوا كلكم انتم مزعجين. فمعتز بيقول انا كنت فاكرها بنت جاية من الجيران ولا حاجة، فبيقولها انت جاي مالك، انت جاي عندنا ليه، ما تقعدي في الشاليه بتاعك. قالت له الشاليه ده بتاعنا والمكان ده بتاعنا، ولو ما بطلتوش ازعاج احنا هنزعلكم. واختفت. احنا صدقنا معتز، والحقيقة محدش فينا كدبه لان وشه كان اصفر ومخطوف جدا وباين عليه الرعب. عدى اليوم ده كلنا دخلنا ننام، وتاني يوم كلهم كانوا راحوا البحر سابوني انا اللي نائم. فقت من النوم ونزلت تحت المطبخ لقيت على الرخامة ورقة طويلة مكتوب عليها نحذركم عليكم الخروج. اخدت الورقة ورحت على البحر اسألهم مين اللي كتب الكلام ده ومين اللي سابه هنا، كلهم قالوا محدش كتب الكلام ده. بدأنا نقلق زيادة. في اليوم التالت في الشاليه حصل حاجة خلتنا كلنا خلاص ناخد القرار ان احنا هنسيب الشاليه في اليوم ده. اللي حصل ان احنا كنا كلنا موجودين في الدور اللي فوق، محدش فينا كان موجود تحت، وبدأت اصوات ناس بتتكلم نسمعها جاي من تحت، واصوات حاجات بتتجر في الارض في الدور اللي تحت، وسمعنا صوت حاجة زي قماش بيتقطع. بصراحة كلنا بقينا نبص لبعض ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. قلنا هننزل مع بعض نشوف في ايه، الكترة اكيد محدش هيقدر يعمل لنا حاجة. شغلنا قرآن على موبايل من الموبايلات ونزلنا تحت في الدور الارضي، لقينا كل هدومنا اللي كانت موجودة تحت متقطعة ومرمية على الارض حرفيا متهربدة، وكنا جايبين سيديهات اغاني بتاعتنا كلها متكسرة واللي مش متكسر منها سايح. ولقينا ورقة مكتوب عليها أنتم ضيوف غير مرحب بكم. صورنا اللي بيحصل وبدأنا نبعت الصور لبعض ولمعارفنا كل واحد يبعتها للي يعرفه. والدي بعت له الصورة، قال لي يسيبوا الشاليه ده فورا. قلت له يا بابا ما ممكن حد بيشتغلنا ولا بيهزر ولا بيسخف؟ قال حتى لو بني آدم اللي بيعمل كده دي حاجة ما تطمنش، امشوا. لمينا الشنط ومشينا واتصلنا بالسمسار وقلنا له اللي حصل. ما صدقش لحد ما ورينا له الصور وصورة التحذيرات وخلافه يعني، ورحنا نطلب منه باقي الفلوس علشان ناخدها. زرجن معانا وعطلنا شوية، وبعد مشادات رجع لنا جزء من الفلوس الباقية. حاولنا نفهم منه، أقسم إنه ما يعرف حاجة من الكلام ده. فإحنا أدركنا إن إحنا تقريبا إحنا اللي استفزينا العمار اللي موجودين في البيت للدرجة اللي هي خلتهم هم يخرجوا عن صمتهم. وللأمانة إحنا فعلا كنا مبالغين قوي، وطريقة هزارنا كنا كتير فعملنا دوشة. سألت بعدها إمام مسجد، قال لي عمار البيت موجودين في كل مكان. لما انت بتتجاوز وتعمل شيء مبالغ فيه، وحاول يعرف مني وقال لي انتوا عملتوا حاجة حرام او عملتوا حاجة تغضب ربنا. قلت له هو اكيد الاغاني وخلافه ده ممكن يكون بيغضب ربنا، بس احنا ما عملناش اي حاجة من الكبائر اللي حضرتك ممكن بتقصدها. قال لي كويس ان انتوا خرجتم ومشيتم. التجربة الخامسة، يونس. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف إذا كنت هتصدقني ولا لأ، أنا هحكي وخلاص. اسمي سليم، عايش في المهندسين. على فكرة احنا جيران، وأنا عارف مكانك كمان وعارف إن احنا جيران. في أول فبراير اللي فات رحت علشان أقعد مع ابن عمي في شقتهم في 6 أكتوبر في الشيخ زايد، لأنه هيقعد لوحده الفترة دي. المهم وصلت وكانت الساعة 12 بالليل، وتعشيت أنا وابن عمي وهو دخل ينام، بس أنا ما كانش جاي لي نوم خالص. فتحت الفيسبوك وفضلت أقلب فيه شوية، وبعد حوالي 5 دقايق سمعت في المطبخ صوت زي صوت شرار كهرباء، شرارة كهربائية كده يعني. قمت افتكرت إن في مس كهرباء، نطيت من مكاني. فعلا أول ما وصلت المطبخ نور البيت كله فصل. قلت خلاص فعلا ده مس كهرباء، وكويس إن النور قطع بدل ما يحصل كارثة. رحت على مفتاح النور الرئيسي علشان ارفعه ورجع الكهرباء من التاني، سمعت صوت شرارة الكهرباء جاي من المطبخ تاني. ومع المرة دي علشان الدنيا مظلمة شفت نور ضعيف جاي من اخر الطرقة. لما ركزت في النور الضعيف لمحت خيال او ظل حد واقف، كانت بنت تحديدا. وبعد شوية بانت اكتر، لان شفت في ايدها شمعة ظهرت فجأة، برضو شمعة مولعة. نور الشمعة اللي منعكس عليها كان مبين انها بنت لابسة لبس مدرسة. بعدها الشمعة انطفت وكل حاجة سكتت، ومع انطفاء الشمعة والصمت كل النور رجع تاني للبيت بالكامل. قعدت فترة ألف في الشقة وانا مش فاهم ايه اللي شفته ده، حقيقي ولا خيال ولا تهيؤات ولا ايه. ما لقيتش اي حاجة. مجرد ما نمت حلمت بيها، وكانت لابسة نفس اللبس المدرسي ونفس الابتسامة، بس المرة دي مدت لي ايدها واخدتني وقالت لي هنروح شارع معين. رحنا شارع معروف على فكرة في 6 اكتوبر، وفي سوق شهير جدا، وانا عارف الشارع ده كويس. وسابتني واقف على الرصيف وعدت الشارع، ولما عدت جت عربية خبطتها بمنتهى القوة لدرجة انها نطرتها للشارع التاني. قمت من النوم مخضوض جدا، اخدت ابن عمي وحكيت له اللي حصل ووديته الشارع، وفضلت اسال على الناس اللي هناك، وفي في المنطقه يعني في بنت عملت حادثه هنا من فتره قريبه، فين وفين. على ما لقيت حد من البياعين اللي واقفين هناك قال لي رحمه، رحمه ماتت وهي بتعدي الشارع في حادثه. لما وصفها لي كانت نفس مواصفات البنت اللي شفتها في الحلم واللي شفتها في الشقه. العلاقة ايه والربط ايه وظهرت لي ليه وظهرت في البيت ده تحديدا ليه، انا معرفش، لكن اقسم بالله انا شفتها. والله والله والله شفتها. لو عندكم تفسير ليه انا شفتها وشفتها في المكان ده تحديدا قولولي. التجربة رقم 6، بيحكيها حسين من ليبيا. حسين بيحكي وبيقول: كنت متعود أنا وصديق ليا أننا كل يوم بالليل نلف بالعربية شوية في طريق قديم كله مزارع برتقان. وفي يوم قال لي صاحبي أن في مزرعة قديمة على نفس الطريق بيقول له أنه بيظهر فيها جن. ضحكت وما صدقتوش، وهو كمان قال لي أنا مش مصدق حاجة. قلت له طب ما تيجي نروح. وافق ورحنا ناحية المزرعة دي، ووقفنا شوية بالعربية قدام المزرعة، وكان الليل شديد، وعندنا بنقول الليل والطياب شديد، وكلمة الطياب الشديد معناها في اللغة ان عندنا الهواء والريح شديدة، وكانت بتهز الشجر. بطلت العربية ونزلت منها انا وصديقي، وفضلنا واقفين قدام المزرعة واحنا ساندين على العربية. وبعد كده قلت لصاحبي مفيش حاجة، تعال نروح. ولقيتني فجأة عايز اعمل حاجة وعملتها، زعقت وقلت لو في جن يظهر لي وإلا همشي. ما كملتش الجملة، اتحدفت طوبة جات على العربية من ناحية المزرعة، كسرت الإزاز الجانبي. احنا من الصدمة ما نطقناش، الطوبة جي وراها طوبة ورا طوبة ورا طوبة، لدرجة ان الطوب كتر جدا كأننا بنترجم. جريت أنا وهو، وفضل الطوب يتحدف علينا، احنا جرينا بالعربية والطوب لسه برضو بيتحدف علينا، لدرجة انه عمال يجي من كل الاتجاهات، والطوب بيجي في الإزاز الأمامي واحنا مش شايفين حد بيحدف الطوب ده. كانت ليلة من أصعب وأبشع الليالي. ومرت الليلة ونزلنا من العربية، لما روحنا العربية حرفيا كانت عبارة عن حطام من كتر الطوب اللي جه فيها، وفضلت تتحدف بالطوب لمدة لا تقل عن 10 دقايق. التفسير ايه؟ محدش يعرف. بدأت أسأل الناس وأقول لهم هو ايه سر الشارع اللي بيقولوا عليه مسكون بالجن وخلافه. سمعت تفسير الله أعلم مدى صحته، بيقولوا انه كان في عامل من العمال الافارقة غرق في بير مية في المزرعة، وفضلت جثته اكتر من سنة محدش عارف يطلعها من البير، وكان الوضع الغريب جدا انه جثته ما بتتحللش في المية. دي قصة من القصص اللي سمعتها. قصة تانية سمعتها ان كان في راجل متزوج عمل فاحشة واغضب ربنا، فرجموه في الشارع ده اللي فيه الجن، ومن وقت ما رجموه وبيحصل ده. اتقال بعد كده ان الراجل ده اتظلم وانه ما عملش اي حاجة، وانه اترجم وقتل ظلما. الحقيقة فين؟ الله اعلم. هي كل الموضوع الحقيقي اللي انا اقسم لكم بيه ولا اضمن لكم صحته، ان احنا حرفيا اترجمنا احنا الاثنين وفلتنا ونجونا بعجوبة من الموت. قبل ما نروح على التجربة اللي بعد كده، بفكركم ان في قصص رعب قناة احمد يونس على يوتيوب. القصص دي مش هتلاقيها في اي مكان، هتلاقيها على القناة. القناة اسمها احمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. هتلاقي قصة جديدة لسه نازلة من يومين اسمها القصة الحقيقية الاكثر فزعا وهلع حدثت بالفعل. تاني اسمها القصة الحقيقية الاكثر فزع وهلع حدثت بالفعل، وهتلاقي الكفر بتاعها اسمه المرأة والدجالين. كمان اعرف دلالات ورموز الاحلام وتفسيرها مع احمد يونس، فقرة عن تفسير الاحلام. كمان رعب أحمد يونس خطوط الأرواح السبعة، دي موجود الجزء الأول منها، والنهاردة هنحكي الجزء الثاني في نهاية الحلقة. كمان رعب أحمد يونس ما هو المارد والعمار والجن الطيار. هتلاقي كمان رعب أحمد يونس تجارب حقيقية 38، رعب أحمد يونس نادر فودة انتقام كساب 1 و2 و3 و4 و5. هتلاقي رعب أحمد يونس سهرة الرعب المكثف 1، والنهاردة سهرة الرعب المكثف 2. نرجع تاني لتجربنا. والتجربة رقم 7 بتحكيها أروى. بتقول أروى: اللي هحكيه دلوقتي حصل تحديدا في 2013، ومع بداية السنة دي حصل مشاكل كتير في بيتنا ما بين والدي ووالدتي، وفي النهاية أدت المشاكل للطلاق، وكان شيء مؤسف جدا. وبعد ما حدث الانفصال والطلاق، والدي ساب البيت وكنا عايشين في البيت لوحدنا. الحزن مسيطر على البيت كله، لحد ما جت واحدة صاحبة والدتي عندنا البيت وشارت على والدتي انها تروح تزور شخص في بلدنا بيسموه الشيخ فلان، وهو ولا شيخ ولا حاجة بالمناسبة، يعني هو راجل سبب كل فتنة بتحصل في البلد. ولكن ده كان رأيي انا الشخصي، وحاولت اقنع ماما انها ما تعملش الخطوة دي وما تروحش للراجل ده، ولكنها ما اقتنعتش وراحت فعلا للشخص ده، وتكررت الزيارات مرة واثنين وثلاثة، لانه اقنعها انها هي والدي اتعمل لهم سحر التفريق من ست بتزورهم كتير. وبعدها اصر الراجل ده انه يجي البيت عندنا، وفعلا جه، وكان معاه ازازة زيت وقطعة قماش ابيض باين انها مقصوصة من كفن، انا متأكدة من اللي بقوله. وطلب مني الشيخ اني املى حلة مية، وفعلا مليتها وطلعتها له، وبدأ يقرأ عليها تعويذ وطلاسم وكلام غريب مش مفهوم، وحط القماشة في الحلة بعد ما بلها من الزيت اللي معاه. بعد دقائق فتح الحلة وطلع منها القماشة، وكانت القماشة كلها خروم، انا شفت ده بعناية، والثقوب دي او الخروم دي مكونة شكل معين. وفضل يقول لأمي: بصوا في القماشة وقولي شايفة ايه. في الاول قالت له مش شايفة، لكن بعد تركيز شوية قالت: شايفة وش ست، بس عين من عينها عينيها الاتنين مقفولة. وقالت: الست دي اسمها فلانة. على فكرة الست دي كانت معروفة لينا. وبعدها قام الشيخ ولف قطعة القماش وربطها، وقال لوالدتي: حطيها تحت المخدة اللي هتنامي عليها، وهتشوفي الست دي دفنت ليكوا السحر فين. نامت أمي في الليلة دي، صحيت على كابوس فظيع، وفضلت تصرخ في البيت كله وتجري في البيت، وبالعافية قدرنا أننا نخليها تهدى، لأن جالها تشنجات، فضلت تتشنج وتترعش لدرجة أن كلنا مش قادرين عليها. وبعد ما هديت قالت انها حلمت ان في عروسة بلاستيك مدفونة في قبر من مقابر البلد، ورأسها وألف سيف لازم تروح تطلعها من القبر. وبعد محاولات مريرة مننا ان احنا نقنعها بانه لا ما ينفعش ولا يمكن ان ده يتعمل وده مش حقيقي، برضو ما اقتنعتش وراحت، واتفقت مع الترابي اللي في البلد واديته فلوس كتير جدا علشان يعمل اللي هي عايزاه، ويطلع العروسة اللي معمول عليها السحر من جوا القبر اللي هي وصفته. وعلى فكرة ده بيحصل طبعا كتير في البلاد، وكل الترابية وعمال المقابر بيعتبروه، أو مش كلهم عشان ما نظلمهمش، بيعتبروه جزء من طبيعة عملهم إن هم يجي لهم ناس يقولوا لهم الكلام ده. في منهم اللي بيجاروا، وفي منهم اللي بيرفضوا، وفي منهم اللي بيطلعوا فعلا أسحار مدفونة في المقابر. المهم راح الترابي، وبعد يومين رجع لأمي وقال لها: مفيش حاجة مدفونة في التربة يا ستي، ولحد دلوقتي والدتي بتدور على العروسة في كل حتة، وكل يوم تحلم لنا حلم وتقول إنها شايفة العروسة في مكان معين. أما عن المبالغ اللي أمي دفعتها للراجل ده فحدث ولا حرج. ما تنسوش تدخلوا على تيك توك أحمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. الأكاونت ده موجود عليه قصص رعب قصيرة وحصرية، هتلاقي في عدد الفولورز في تيك توك أحمد يونس 154,000، عليه قصص رعب قصيرة وحصرية ما بنقولهاش في البرنامج ولا موجودة على يوتيوب. أحمد AHMAD YOUNES YOUNES. وهتلاقي الأكاونت موثق وعليه علامة التوثيق الزرقاء. طيب كمان لو أنت عندك قصة رعب وعايز تشاركنا بيها، هتدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك، السبيلنج AHMAD YOUNES YOUNES، وعليها علامة الفيريفيكيشن أو التوثيق الزرقاء. الصفحة فيها كام؟ فيها 1,940,000، وممكن توصل 941 أو 42 لما تيجي تفتح الصفحة. تكتب القصة اللي من تأليفك وتبعتها لنا في رسائل الصفحة، أو التجربة اللي مريت بيها وهنقولها في الحلقات اللي جاية. التجربة التامنة اللي معانا النهاردة، مش عارفة يا يونس ممكن تصدق ولا لا، انا هحكي اللي حصل لي ولك ان تصدق او لا تصدق. انا عايشة في قرية من قرى مصر الجميلة، واثناء ما كنت في الثانوية العامة كنت باخد درس في مكان بعيد عن البيت شوية، وده عادي لان بلدنا كلها اصلا عارفة بعضها، فما فيش مشكلة ان ناخد درس في مكان بعيد، الناس كلها امان والمساحات مش كبيرة. وفي يوم نزلت من البيت ورايح الدرس قابلت شخص راجل عجوز شوية سنه كبير وكان بيبصيلي بصة مريبة. أول مرة أشوفه قلت مشبه عليا ولا حاجة. كملت مشواري للدرس ودخلت الدرس عادي، ولما نزلت لقيت الراجل واقف كأنه مستنيني. وقتها أنا خفت من نظراته بجد، لكني قلت ماليش دعوة. سرعت خطوتي شوية للبيت على أساس أنه راجل عجوز وكبير في السن ومش هيقدر أنه يجاري خطوتي أو يلحقني. كنت كل ما بص ورايا أشوفه بيتحرك بسرعة عادية جدا ولا كأنه شاب صغير. طلعت البيت بسرعة، فتحت الشباك أبص عليه ما لقيتوش موجود، ومش عارفة برضو إزاي يعني كل ده حصل. عدى اليوم ويوم ويوم تاني وتالت، وجاي معاد نفس الدرس اللي بروحه اللي هو نفس الدرس، وكان جواي إحساس إن أنا هنزل ألاقي الراجل ده موجود تحت البيت. وفعلا أول ما نزلت لقيته واقف كأنه مستنيني وفضل يبص عليا بنفس الطريقة. اتعصبت جدا وبدأت أنادي على بابا ينزل يوصلني، وكل الجيران اتلموا وقتها من صوت زعيقي. وأول ما نزل والدي وسألني حكيت له على كل اللي حصل، لكن الراجل كان فص ملح وداب. راح والدي يسأل عليه في كل حتة في البلد، وكل أهالي البلد قالوا له ما شفناش حد بالمواصفات دي. وغير كده أي راجل غريب بيبقى موجود في البلد، البلد كلها بتبقى عارفة أنه غريب أو ضيف. المهم والدي رفض أني أروح الدرس لوحدي ولازم يكون معايا أو هو أو حد من إخواتي الكبار. خاف عليا بصراحة، ومرت أيام والموضوع تناسيناه وما ظهرش الراجل ده مرة تانية. لكن في مرة اضطريت أن أنا أروح الدرس لوحدي، ونزلت وأنا ناسية خلاص الموضوع انتهى. أول ما نزلت لمحت واقف قدام باب البيت مستنيني. قربت منه علشان اواجهه، وكان عندي جرعة شجاعة بقى واعرف هو عايز مني ايه. لكن لما قربته انا لاحظت ان رجليه كبيرة، وفضلت اركز في رجليه مش مستوعبة ده ايه. مقاس رجله كبير قوي، لكنه كان مبتسم وقرب مني. طبعا انا بحكم ان انا اعتبر في الوقت ده طفلة، انا وقعت من طولي. لما فقت كنت في السرير، جالي حمى وفضلت أشوفه في الأحلام لمدة طويلة. أبويا جاب لي شيخ اسمه الشيخ عبدون، وده صديق والدي في الشغل، وفضل الشيخ عبدون يتكلم معايا وقال لي لو شفتيه تاني اقرأ القرآن على طول وهو هيجري وهيهرب. في الأول ما كنتش فاهم يقصد إيه، لكن بعد كده بدأت أفهم إنه كان جن مش بني آدم. اتكرر الموضوع، وبدأت أعود نفسي إن أنا وأنا نازلة من البيت بقول أذكار الخروج من البيت وأقرأ بعض الأدعية والقرآن، وما بدأت أصلا مجرد منزل ما شوفوش. ده اداني درس وعلمني حاجة مهمة جدا، إن الذكر هو فعلا حصن أي حد فينا، وهو حصننا والحفظ لينا من ضد أي جن أو أي شيطان مقرب. التجربة اللي بعد كده، في الشتاء اللي فات كنت نازل من أجازة في الجيش. أنا أصلا ساكن في قرية في صعيد مصر تبع قنا، وبسبب الأحوال الجوية السيئة اضطريت أن أنا أخد قطر متأخر شوية. وبرضو نفس السبب القطر كان لازم يقف قبل بلدنا بحوالي 3 أو 4 محطات، وده بسبب أن مية المطرة كانت مغرقة السكة كلها. أنا كنت تعبان ومحتاج أروح البيت أرتاح بأي طريقة، ما كنتش قادر أستنى لحد ما الجو يهدى شوية أو على الأقل النهار يطلع. فقررت أن أنا هنزل أدور على أي مواصلة تروحني، ولو ما لقيتش يبقى هاخدها ماشي لحد البلد ما بين الغيطان. وفعلا شلت الشنطة ونزلت، وطبعا الوقت كان ليل، المطره مغرقه الشوارع، فكان صعب ان انا الاقي مواصله تروحني البلد. رحت ناحيه الغيطان، وزي ما انا متعود على فكره مش جديده يعني، الناس دايما يقولوا بلاش تمشي في الغيطان بالليل، بس كان الموضوع لازم اعمله يعني. تنسيت كل المخاوف او الحاجات دي، والمفروض ان انا شاب وما خافش يعني. اتحركت جوه غيطان، وكانت غيطان قصب علشان اوصل من طريق مختصر للبلد. فضلت امشي وسط الغيطان في عتمة الليل الاسود، وكنت منور التليفون عشان بس اعرف السكة، وماشي دندن واتكلم واعمل. بعد ربع ساعة مشي تعبت من المشي قوي. قعدت على الارض في جنب من جناب الغيطان، وبعد اقل من دقيقة سمعت صوت جوه القصب، صوت كأن في حصينة او حمير او حاجة بتجري في الارض، وكأنها جاية تجري ناحيتي، وبعد شوية سكت. خلاص. بعدها بدأت أسمع صوت حد بيجري وسط عيدان القصب، وكان صوت حد قريب مني جدا، وصوت عيدان القصب اللي بيخبط فيها كان واصلني جدا. قمت وقفت، شفت العيدان فعلا بتتمايل وكأن في حد بيجري، وببص اللي بيجري ده بيقرب بيقرب وهيعدي من جنبي، مش هيجي عندي، لا هو هيعدي من قصادي او من جنبي. فضلت واقف مستني العيدان وهي بتتحرك، لحد ما جه المفروض انه يظهر قدامي، ما ظهرش وكمل جري عادي في الغطان. قمت وقفت مش فاهم ايه اللي بيحصل وكملت ماشي. مجرد ما مشيت شوية حسيت ان كأني في حد ماشي ورايا، وقفت بصيت ورايا وصلت التليفون، مفيش حاجة. كملت ماشي تاني، حسيت تاني ان حد ماشي ورايا، كملت ماشي. بعدها سمعت صوت تأشير عود قصب، اكيد كلنا بنحب طبعا القصب وعارفين صوت تأشير عود القصب بيبقى ليه صوت، وهو القشرة بتطلع علشان هناكل بقى عود القصب. سمعت التأشير وسمعت تكسيره، الموضوع بدأ يدخل معايا في حالة من الخوف الشديد. بدأت أجري أجري أجري أجري، ومع صوت خطوات جري في الأرض أنا سامع صوت خطوات تانية بتجري ورايا. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ قرآن، وفضلت مش فاكر أقرأ غير الفاتحة وأقرأها بصوت عالي، صوت عالي جدا جدا، علشان أحمي نفسي، لأن أنا عارف إن أنا كده وقعت في وسط جن، أو اللي بيجري ورايا ده جن أو قبيلة من الجن أو حاجة بتطردني من مارد الشياطين والجن. نسيت التعب وتحملت على نفسي لحد ما خرجت من الغيط، وقفت برا الغيط أبص عليه من بعيد كأني كنت جوا جهنم أو جوا معقل من معقل الجن. لما طلعت كنت على طريق، كان قدامي إن أنا أرجع تاني أكمل في غطان تانية علشان أوصل، أو أمشي في الطريق اللي هو الممهد ده لحد ما أوصل. طلعت من الطريق الممهد ده لطريق سريع برا، فضلت قاعد على الطريق مستني أي حد يعدي أو ينقذني، والحمد لله ما فيش، وقت بسيط وكانت عربية نص نقل معدية شافني فوقف لي كتر ألف خيره. ركبت معاه العربية، لقيتني من غير وعي بقول له أنا طلع لي عفريت في الغطان القصب، طلع لي وما شفتوش بس أنا حسيت بيه. الراجل بمنتهى الأريحية قال لي ما طبعا غطان القصب بالليل فيها عفريت وفيها جن، هو في حد مجنون يا ابني يعمل كده؟ كان لازم وانت داخل حتى الغيط من بره من عند راس الغيط في بدايته تسلم وتستأذن انك هتعدي علشان عايز تروح، وانك في حالك وهم في حالهم، لكن انت اخترقت مكانهم ووقتهم وزمانهم وهم شافوك دخيل. من يومها ومن وقتها بقيت لما اجي امشي في الغيطان بالليل قبل ما ادخل الغيط، او وانا لسه زي ما بيقولوا كده عند طرف عند راس الغيط وانا لسه بخط رجلي، اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بستاذنكم ان انا هدخل الغيط علشان اوفر على نفسي المسافه واوصل لبيتي بسرعه. بقيت استاذن واقول الاذن ده، مجرد ما بقوله فعلا فعلا ما بيحصلش حاجه.